اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال مؤسسة سنتون المتحدة للإسمنت في عين المكان وناقش مسألة زيادة إنتاج الإسمنت. في الجلسة الاستشارية أكد على وجوب قيام المؤسسة بأداء دورها على المسؤولية بصفتها ترسانة لجبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي عن طريق تنفيذ مهمة إنتاج الإسمنت المطروحة من الحزب بلا شرط وفي الموعد المحدد، وذلك في مقدمة معركة 200 يوم من الإخلاص. ثم طرح الهدف الجديد لزيادة الإنتاج بما يتلائم مع توسع معركة إزالة الأضرار في المناطق الشمالية، واتخذ التدابير لاستعمال قاعدة الإنتاج الحالية بأقصى درجة من الفعالية. وسبق ذلك أن تفقد رئيس الوزراء خطوط السكة الحديدية الخاصة بالمؤسسة ليحث عمال السكة الحديدية على إرسال الإسمنت إلى جبهة إزالة الأضرار عاجلا وبلا تبذير.